هل يكفر علماء الشيعة وأئمتهم كفر عين؟ هم ليسوا بعلماء. الذي يقول منهم بتحريف القرآن أو بنبوة علي أو برمي عائشة بما رآها الله منه والعياذ بالله أو بألوهية علي بن أبي طالب أو بألوهية أحد من الأئمة تصريحا، وما زال الطائفة الباطنية، الباطنية بيقولوا بألوهية الإمام، بيقولوا ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار والعياذ بالله. اللي يقول كده خارج من الملة.